بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي وهو الدرس الأول من دروس شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قد تكلمنا عن مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الرسالة، وبينا ما في خطبة الحاجة من قضايا التوحيد، ثم أيضا الأسباب التي من أجلها ألف رحمه الله تعالى هذه الرسالة. تكلمنا فيها عن قضيتين: القضية الأولى قوله رحمه الله تعالى: سألني من تعينت إجابته، وتكلمنا فيها متى يتعين طلب العلم والتعليم، وأن العلم ينقسم إلى ما هو فرض عين وإلى ما هو فرض كفاية. وقلنا إن الشيخ حين قال تعينت إجابتهم فيها دلالة، وهذه الدلالة أو الدلالة جاءت من أن الذين سألوه هم من طلبته الخاصين الذين يحضرون غالب دروسه، فلهم عنده منزلة ومكانة. وأيضا هو قال تعينت إجابتهم نظرا لتعين شيخ الإسلام نفسه في الجواب عن هذه المسائل، وهذا هو النوع الثاني من تعين العلم، لأن العلم قد يتعين بالشخص وقد يتعين بالمسألة. فقد يتعين بالشخص في بلدة ليس هناك غيره، فيكون متعينا عليه أن يطلب العلم وأن يعلم الناس، وقد يتعين بالمسألة بحيث أنه يكون هذا العالم عنده علم بهذه المسألة فيتعين عليه أن يبلغها للناس وأن يعلمها. فكأن هذه القواعد وهذه الرسالة يرى شيخ الإسلام أنها تعينت عليه. ثم ذكر المسألة الثانية وهي جملة الأسباب الأربعة أو الخمسة أو الستة حسب تفصيلها لتأليف هذه الرسالة. ونريد أحد الإخوة يعرض للأسباب بسرعة. من يعرض لها أسباب تأليف الرسالة؟ نعم، كثرة الخائضين فيها. نعم، هذه انتهينا منها. سؤال تلاميذه، هذه هي تقريبا السبب المباشر للرسالة. نعم، ما قد يرد على القلوب في هذه المسائل أيضا. نعم، كثرة الاضطراب في هذه المسائل، وأيضا مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وأن أهل النظر والعبادة يخطر لهم فيهما ما يحتاجون فيه إلى بيان الحق من الضلال. وهذه أسباب وجيهة، خاصة من تأمل الخوض والكلام في هذه القضايا التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة التي سميناها خلاصة الخلاصة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فالآن نبدأ بالدرس الثاني، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يحيي قلوبنا بمعرفته وعبادته. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم صل. أما بعد، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان. الأيمان، نعم. كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يتكلم في تفاصيل الأصول التي بنى عليها هذه الرسالة، عرض لسبب تقسيمه لهذه الرسالة وجعلها في أصلين، فإن هذه الرسالة جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في أصلين. الأصل الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، وهذا الأصل تكلم أولا في منهج السلف فيه، ثم ذكر طريقة من حاد عن منهجهم، ثم ذكر لذلك أصلين، الأصل الأول والأصل الثاني، ثم أتبع ذلك بذكر مثلين مضروبين، ثم أتبع ذلك بذكر سبع قواعد أو ست قواعد حسب. سبع قواعد أو ست قواعد حسب طبعات الكتاب، هذا هو الأصل الأول. ثم بعد القاعدة السابعة أو السادسة حسب طبعتي الكتاب انتقل إلى الأصل الثاني، وهو توحيد المعرفة والإثبات. والشيخ هنا يقول إن تقسيم الكتاب أو تقسيم أو الكلام في هذه المسائل أو باب التوحيد والصفات هو دائر بين هاتين القضيتين المعروفتين المشهورتين، وهو الخبر والإنشاء. هذه الخلاصة، يعني التوحيد بعمومه لما تنظر إليه تجده يدور بين قضيتين: قضية الخبر وقضية الإنشاء. الخبر دائر بين التصديق والتكذيب، والإنشاء اللي هو أمر نهي إباحة افعل لا تفعل نفيا وإثباتا، دائر بين المحبة والبغض، هل تحب هذا الأمر أو لا تحبه، هل تكره هذا النهي أو أنك لا تكرهه، إلى آخره. وهذا التفريق يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تفريق صحيح وتفريق علمي منهجي دقيق، بمعنى أن التقسيم الذي يقسم العلماء رحمه الله تعالى فيه التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وهذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى القسمين الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. هذا التوحيد له أسسه وأدلته، ومن ثم فلا اعتراض من جانب الذين يقولون إن تقسيم التوحيد اخترعه ابن تيمية أو اخترعه فلان وفلان من علماء السلف، لأننا نقول هذا التقسيم موجود، تكلم عنه وأصله، والفارق فيه كل من أرباب النحو والكلام والبلاغة وأيضا علماء الفقه. فإذا تأملت في الشريعة الإسلامية وتأملت في لغتها وجدت أن علماء الشريعة وعلماء اللغة العربية يفرقون بين هذا وهذا، ثم إن الأدلة على ذلك كما سيأتي من الكتاب ومن السنة. وعلى هذا فيعجب الإنسان من أولئك الذين يقولون، لاحظوا معي، إن أهل السنة اخترعوا تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة، وكما قلنا لكم لا فارق بين التوحيد وقسمه إلى اثنين أو ثلاثة، لأن الاثنين إن فصلتها صارت ثلاثة، والثلاثة إن جمعتها صارت اثنين، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بابها واحد، فإن جعلتهما سواء صار التوحيد قسمين، وإن فرقت بينهما صار التوحيد ثلاثة أقسام. هؤلاء الذين يعترضون أنا أعجب من اعتراضاتهم، فإنهم في كتبهم الكلامية والصوفية أيضا هم يقسمون التوحيد ولا يعترضون على مشايخه، ولا يقولون هذه ابتدعها فلان أو علم. وسيأتينا في الأصل الثاني إن شاء الله تعالى تقسيم المتكلمين إلى بالتوحيد إلى ثلاثة أقسام، حيث قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، فقسموا التوحيد في كتب إلى ثلاثة أقسام. إخوانهم المتصوفة وامتزاج المذهب الكلامي والأشعري بصفة خاصة بالتصوف معروف، أيضا المتصوف قسموا التوحيد، وهذا ما تكلم عنه العلماء وذكره أيضا شارح الطحاوي، حيث قسموا التوحيد إلى توحيد الخاصة وتوحيد العام وتوحيد خاصة الخاصة، فقسموه إلى ثلاثة أقسام. وفعلا ذلك التقسيم أو غيره قد يكون له ما يشهد له في بعض الأمور، لكن أيضا هو تقسيم فني أراد منه أصحابه أن يقرروا شيئا. فلماذا تنتقد أئمة أهل السنة لما يقسم التوحيد إلى هذا التقسيم العظيم الذي به يفرق بين الربوبية والإلهية، وهي القضية الكبرى التي من أجلها بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني، وتنتقد مثل هذا التقسيم المهم الذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك تغفل تقسيمات أهل الكلام التي هي حاملة لكثير من البدع. شيخ الإسلام في هذه القضية التي هي مفتتح الرسالة التدمرية ومن المهم أن نعيها جيدا، هو هذا التقسيم بين قضية الخبر والإنشاء، وأن التوحيد والعقيدة منها ما يدور في فلك الخبر ومنها ما يدور في فلك الإنشاء. وتوضيح ذلك من جهتين، عند أهل اللغة وعند أهل الفقه. أما أهل اللغة والبلاغة فمعروف تقسيمهم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، والخبر عندهم مداره على التصديق والتكذيب، أما الإنشاء فهو أمر أو نهي أو حظ أو استفهام، فهو أمر مستقبلي فيه حظ وفيه نهي وفيه أمر، وهذا بخلاف الخبر الذي هو خبر عن شيء مضى، فهو دائر بين أن يصدق الإنسان أو يكذب. إذن أهل اللغة العربية أهل البلاغة قسموا الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، هذا واضح. هذا التقسيم أيضا فهمه الفقهاء رحمه الله تعالى كما أشار المؤلف في كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين والمقصود بها حكم والأحكام المتعلقة بالأيمان، والفقهاء رحمهم الله تعالى كافة تقريبا بوبوا في كتب الفقه باب الأيمان، وبعضهم يبوب لها بقوله باب اليمين، ويقصد بها الأحكام المتعلقة باليمين، وهي أحكام طويلة عريضة وفيها تفصيلات كثيرة. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين اليمين على أمر قد سبق، وبين اليمين على أمر فيه حظ أو نهي أو أمر مستقبلي، ففرقوا بينهما في أكبر قضية تتعلق باليمين، وهي مسألة الحنث والكفارة وما يتعلق بهما من أحكام. من ثم فرقوا بينهما فقالوا اليمين الخبرية التي هي يمين عن أمر سبق مدارها على الصدق أو على الكذب، مدارها على الصدق أو على الكذب. فإذا حلف الإنسان يمينا أنه ما فعل كذا أو ما ذهب إلى فلان أو ما أخذ كذا أو لم يقل كذا، فهذا مداره على الصدق والكذب، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. طيب، من ناحية الحكم الشرعي، لو كذب في ذلك هل تلزمه كفارة؟ القول الصحيح عند جماهير أهل العلم أن هذا لا تدخله ولا تكفره الكفارة، وإنما إذا حلف على أمر مضى عامدا كاذبا فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. وكونه يكفر فيعتق رقبة أو يطعن 6 مساكين أو يكسوهم وإن عجز يصوم 3 أيام، كل هذا الحكم المتعلق به المتعلق به اليمين غير داخل هنا، لأنه إنما حلف على أمر قد انتهى، فهو إما أن يكون قد صدق فيه أو كذب. فإذا حلف على يمين صادقة الأمر مستقيم وليس عليه إثم ويمينه صحيح. إن حلف على أمر قد مضى كاذبا عامدا فهو آثم، ولا تكفر. لاحظ معي، يمينه الغموس التي سماها العلماء رحمه الله تعالى اليمين الغموس، وجاء بها جاء في الحديث اليمين الغموس، وفسروها بأن تغمس صاحبها في النار إن لم يتب على الله إلى الله عز وجل منها. فهذه اليمين لا يكفرها التكفير المعروف في باب الحنث في اليمين. النوع الثاني من اليمين وهي اليمين المعروفة وهي التي يتكلم عنها العلماء في باب الفقه، وتلك إنما يشيرون إليها إشارة، وإلا فالحديث عنها في باب الأخلاق والأداب الشرعية. لاحظتم القسم الأول من اليمين يتكلم عنه العلماء في باب الآداب والأحكام الآداب الشرعية، باب الكذب وأنه لا يجوز الإنسان أن يكذب، وإذا حلف وماذا يجب عليه، ويرد إن اقتطع مال امرئ مسلم حلف كاذبا إلى آخره، فيتكلمون عنها في هذا الباب. بينما اليمين الإنشائية التي فيها حظ أو منع، فيها حظ للنفس بأمرها بشيء حتى تستعجل فيه أو نهيها عن شيء حتى لا تفعله أو غير ذلك، هذه هي اليمين التي يتكلم عنها الفقهاء وأطالوا النفس فيها، وهي التي تنعقد. وهذا هو الأمر الواضح المستبين، فإن الإنسان إنما يحلف ليحض نفسه مستقبلا على أمر معين، فيقول والله لا أدخل بيت فلان، أو والله لا أكلم فلان، أو والله لا أذهبن غدا إلى فلان، إلى آخر الأيمان المعروفة. فهذا حظ أو نهي على أمر مستقبلي. هذه اليمين هي التي قال عنها العلماء رحمهم الله تعالى إنها يمين منعقدة. ليش منعقدة؟ قد يترتب عليها حكم شرعي، انعقد اليمين فألزم نفسه بشيء، يعني عقد نفسه، عاهد الله على أمر مستقبلي، فصار عنده عقد شرعي، هذا العقد الشرعي هو نفسه ألزم نفسه به. ولهذا كثيرا ما يقرنون اليمين في كتب الفقه بالنذور، لأن النذر كما جاء في الحديث مكروه، وإنما الإنسان يكره أو يلزم نفسه بالنذر، فإذا عقد النذر خلاص ترتب عليه حكم شرعي، وجاء باب النذور وأحكام النذور ومتى يفعلها متى لا يفعلها، ما الذي يترتب عليها، متى يكون النذر يمينا، متى يكون النذر حقيقية، إلى آخر كلام الفقهاء. فقرنوا بينهما، فكذلك أيضا اليمين المنعقدة على أمر مستقبلي لم يلزمك أحد بهذا، وإنما أنت الذي ألزمت نفسك بذلك. هذا الإلزام عقد، هذا الإلزام عقد وعهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنك تفعل هذا أو لا تفعل هذا، ومن ثم فأنت إما أن تفي بالعقد وإما أن تنقضه، فإن وفيت به فلا شيء عليك، وإن نقبته وجب عليك كفارة اليمين. وطبعا هل من الأفضل أن توفي أو أن تنقض يمينك وأن تحنث فيه إلى آخره، فيها تفصيل حسب اليمين. لكن الخلاصة في المسألة هو أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين اليمين الماضية فلم يجعلوا لها أحكاما تتعلق بالحنث وغيره، وإنما قالوا هذا كذب إذا كذب فيها، ومن ثم فلا ينفع معه إلا التوبة ولا تنفع معه كفارة رحمك الله. وأما اليمين المنعقدة فهي التي يلزم بها الإنسان نفسه، وهي اليمين المستقبلية. طيب، إذا عرفنا هذا وأن الأمر مستقر عند علماء اللغة والكلام والبلاغة وعند علماء الشريعة، إذن التفريق بينهما أيضا دلت عليه الأدلة الشرعية. وهذا التفريق بين هذين النوعين من التوحيد، لاحظ معي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يقرر هذه المسألة، يقول فيها رحمه الله تعالى: هذا التفريق إنه تفريق ثابت يفرق فيه بين الأمرين، ويقول أيضا إن الإنسان يجد هذا الفرق في نفسه، فهو واضح جدا. ما الفرق بينهما؟ قال لك نعم، التوحيد الأول هو إيش؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا من باب الخبر الدائر بين التصديق والتكذيب. وتوحيد الله عز وجل في شرعه وقدره وهو توحيد العبادة هو دائر بين المحبة والبغض وبين الكره وعدم المحبة، فهو إنشائي مستقبلي، وهذا فرق واضح جدا. طيب، لعله يستبين فيما بعد بعض الأشياء. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. طيب، هنا انتقل الشيخ إلى الواجب. قبل قليل يقرر المسألة تقريرا علميا، وهو التفريق بين نوعي التوحيد. هنا يسأل السائل ويقول: إذا ما الواجب على الإنسان تجاه هذين النوعين من التوحيد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الواجب عليه في النوع الأول أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال ويضاد هذا الكمال، وهذا يدخل فيه قضايا ومسائل الربوبية وأيضا مسائل توحيد الأسماء والصفات. لما؟ قال: لأن هذه من قبيل الخبر، فإذا جاء الخبر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عزيز عليم حكيم على كل شيء قدير، على العرش استوى، ينزل كل ليلة، يضحك إلى رجلين إلى آخره، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى غضب على الكفار، أن إلى آخره، كل هذه النصوص التي دلت على ما يجب لله عز وجل من صفات الكمال، فإن العبد يجب عليه أن يصدق وأن يثبت، فيصدق لها ويعقد قلبه على إثباتها. هذا هو النوع الأول. إذن النوع الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات يجب عليه فيه أن يصدق وأن يثبت، لأنه من باب الخبر. قال: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن خلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. الخلاصة قال: فيؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد. ما الذي يجب على العبد؟ قال لك: يجب عليه أن يثبت هذا الشرع طبعا ويصدق به، والعمل بالشيء فرع عن تصوره، لكن أيضا يجب عليه في هذه الحال أن يثبت شرع الله وخلق الله، فيثبت خلقه وأمره. هنا سؤال سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني، وهو: لماذا أدخل شيخ الإسلام القدر المتضمن لمراتبه الأربع، إثبات علم الله وكتابته ومشيئته العامة وعموم خلقه سبحانه وتعالى، لماذا أثبت خلقه القدري وتقديره لكل شيء مع الأمر الشرعي؟ والمتبادر إلى الذهن أن الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فكان على حسب القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأيضا الإيمان بالقدر كلهم داخلا في الأصل الأول، لأن هذا كله من باب الخبر. ولا شك أن مراتب القدر الأربع هي داخلة دخولا أصليا في ربوبية الله وأسمائه وصفاته. العلم من أسماء الله، والكتابة أيضا من صفات الله، وكذلك أيضا مشيئته من صفات الله، وكذلك خلقه أيضا من صفاته وتوحيد ربوبيته سبحانه وتعالى. فهذا واضح تمام الوضوح أنه داخل في باب الخبر. ومع هذا نجد أن شيخ الإسلام وهو يقسم هذا التوحيد، وهو يبين أن هذا التوحيد ينقسم إلى توحيد الخبر وتوحيد الإنشاء أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، فلما ذكر الثاني وهو توحيد القصد والطلب قال: لا بد أن يؤمن بخلقه وأمره، لا بد أن يثبت عموم مشيئته وخلقه، وأن يثبت أيضا شرعه وأمره، لا بد أن يؤمر بالقدر والشرع إيمانا خاليا من الزلل. فلماذا أدخل هذا في هذا؟ والجواب عن ذلك من وجهين، وربما إن شاء الله تعالى نفصلهما في الأصل الثاني. الوجه الأول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يقرر أنه لا نزاع بين الشرع والقدر، وأن أكبر الأصول في ضلال من ضل في باب الشرع مدخله منازعة القدر، فأراد أن يجمع بينهم. والدليل على ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل الثاني سيتكلم طويلا عن الصوفية وكونهم جبرية، وهؤلاء الصوفية هم الذين نازعوا الشرع بالقدر، فغلبوا جانب القدر وصاروا جبرية، حتى إن بعضهم أسقط الشرع وغلوا في التوحيد وفي القدر إلى حد أنهم ألغوا الشرع، وهذا مشهور عند الصوفية. وهذه من المسائل المهمة لما نربط أقوال الفرق بعضها ببعض ونبحث عن مداخلها الدقيقة. لماذا قالت الصوفية بسقوط التكاليف؟ لماذا قالوا إن الولي يصل إلى درجة لا يحرم عليه حرام ولا يحل، لا يحرم عليه حلال ولا يحل، بمعنى أنه ينقض التكاليف من أولها إلى آخرها؟ من أين جاءهم بهذا؟ قالت: جاءهم من شهود القدر، غلوا في شهود القدر وقالوا: نحن نرضى بالقدر ونسلم به، ومعنى هذا أن كل ما هو موجود في هذا العالم يجب أن نرضى به ونسلم ولو خالف الشرع. فأوجدوا تنازعا بين الشرع وإيش؟ والقدر. فهذا ضلال. طائفة أخرى انتقلت للطرف المقابل، نازعت بين الشرع والقدر وقالت لا يتم الشرع إلا بإلغاء القدر، وهم القدرية المعتزلة الذين غلبوا جانب الشرع وعظموا جانب الشرع، لكنهم قالوا لا يتم تعظيم هذا الشرع ولا تحديد مسؤولية العبد فيه إلا بإيش؟ بأن نقول إن الله لم يقدر، فصاروا قدرية نفاة، فنفوا القدر عن الله عز وجل وأعطوه للعبد حتى يستقيم أمر الشرع. إذن السبب الأول الذي من أجله جعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قضية القدر في الأصل الثاني وهو توحيد الشرع، مع أن القدر إنما هو في الأصل داخل في النوع الأول من التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات، هو أن الشيخ أراد أن يبين أن الشرع والقدر متلازمان وأنه لا نزاع بينهما. السبب الثاني هو أن الإنسان في باب القدر لا ينفك عن الشرع، فليس هناك قدر منفصل عن الشرع، بمعنى أن كما أن هناك تلازم بين أنواع التوحيد، بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ونقول هذا مستلزم لهذا وهذا متضمن لهذا كما قاله أهل العلم، فكذلك أيضا هناك تلازم بين الشرع وإيش؟ والقدر. ومن ثم فنقول إن الإنسان في باب القدر لا يمكن أن ينفك عن الشرع. لماذا؟ قال لك لأن القدر أحوال، القدر له أحوال بالنسبة للعبد. الحالة الأولى أن يكون قدرا في طاعة، فالإنسان إذا عمل طاعة أولا يوقن بأنها كانت بقضاء الله وقدره، وعلى هذا فهل الإنسان لما يعلم أنها مقدرة لا يرقب فيها ولا يرجو فيها من الله ثوابا؟ الجواب لا، ولهذا الإنسان يؤمن بأن صلاته هذه مقدرة، لكن أيضا هو يعلم أنه أدى واجبا ويرجو من الله عز وجل أن يرفعه بهذه العبادة درجات أن ينثبه عليه. ثانيا إذا فعل معصية، وهذا مكمل الخطر الكبير، فإنه في هذه الحالة يعلم أنها مقدرة فلا يكتفي بالعلم بكونها مقدرة، لأنه لو اكتفى بذلك فلربما دعاه هواه وشيطانه إلى الضلال والرضا. وإنما المؤمن هو الذي يجمع بين علمه بكونها مقدرة وبين فزعه وخوفه، ثم بعد ذلك لجوئه إلى ربه سبحانه وتعالى ليقول يا رب تب إلي، يا رب اغفر لي ذنبي. فإذا فصل الإنسان بينهما في حياته ولو لفترة وجيزة، انتبهوا معي، يعني لاحظوا معي، حتى لو فصل عنها فكريا فإنها بداية انحراف. ومن هنا فإن الإنسان في لحظة يقينه بأن هذه المعصية مكتوبة عليه وهي مقدرة قبل أن يخلق، إلا أنه لا يتجاوز هذا الإيمان والتصديق إلا إلى عودة إلى الله عز وجل وتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لما أذنب آدم وزوجه عليهم السلام ماذا؟ بادر إلى التوبة، قال ربنا اغفر لنا، فغفر الله عز وجل لهما. وكذلك الأنبياء والمرسلون كلهم يوقنوا بأن هذه مكتوبة لكنهم بادروا إلى التوبة. وهذا هو الفرق بين آدم وإبليس. إبليس نازع الشرع بالقدر، آدم آمن بالقدر ولكنه اتبع الشرع، اتبع الشرع لأن الله نهى وهو عصى، فبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه هي الصفة التي يجب أن يكون عليها المسلم. ثالثا المصيبة التي تصيب الإنسان، وهذه أوضح من الأمور السابقة، لأن الأمور السابقة إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية، فواضح علاقة الشرع بها. لكن أيضا المصيبة التي ترد على الإنسان، فإن المصيبة واضح أنها بقضاء الله وقدره، لكن المؤمن هو الذي لا يكتفي بالتسليم بالقدر وإنما يضيف إليه الشرع. كيف؟ الله عز وجل أمرك عند المصيبة بإيش؟ بالصبر. إذن الصبر أمر زائد على التصديق بأنه بقضاء الله وقدره، وأمرك أيضا بأن تفعل عند المصيبة الطاعة، ونهاك عن أن تفعل المعصية. فإذا تأملت الأمر وجدت أن الإنسان في هذا القدر الذي يجري عليه، لاحظوا معي، هو مرتبط بأي شيء؟ بالشرع، لا ينفك عن الشرع. ولهذا لو خالف الشرع وناح أو لطم الخدود عند المصيبة لم ينفعه تصديقه بالقدر، وتحول فعله هذا إلى ذنب ومعصية. وبالعكس إذا صبر ورجع أن يخلفه الله عز وجل خيرا منها، وحمد الله كما جاء في الحديث، حمدني عبدي لما توفي له هذا العزيز الذي أخذه الله عز وجل، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي، اكتبوا أو ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيتا الحمد. فهذا أمر شرعي لا ينفك عنه القدر. رابعا بقي ما ليس بطاعة وليس بمعصية وليس إيش؟ بمصيبة تجري على العبد، وإنما هو في أموره العادية التي لا بد أن يعيش فيها منازعا للقدر بالقدر. فهو يسافر ويلتقي بالناس ويأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويخالط الناس إلى آخر المعاملات هذه، هذه كلها لو فكرت فيها لوجدت أن الإنسان فيها ينازع قدرا بقدر. هذه المنازعة قالك لا تنفك عن الشرع، لما قال لأنها بالنسبة للمسلم ليست مفلوتة، ينازع القدر بالقدر كما يشاء، وإنما هي مقيدة بقواعد الشريعة. فإذا أكل نعم هو يأكل بقضاء الله وقدره، ولو أكل وشبع لقلنا هذا رزق كتبه الله له، لكنه بالنسبة للمؤمن ما نوع هذا الأكل؟ هل هو بذاته حلال أم حرام؟ وإن كان حلال فهل أخذه من طريق حلال أم من حرام؟ وهكذا في حياة الإنسان ومعاملاته وذهابه ومجيئه وأسفاره إلى آخره، هو يعيش في القدر لكنه لا ينفك عن الشرع. وهنا يتبين لنا حقيقة كبرى مهمة جدا، وهي أن ترابط أنواع التوحيد، ترابط أنواع التوحيد تجعل التوحيد في حياة المسلم لا مجال فيه لأن يفصل عقيدته عن حياته، كما هو دعاوى العلمانية لا مجال، يعني العلمانية لا مكان لها في دين الإسلام البتة. لما؟ قال لأنه لا ينفصل، يعني انظروا إلى كيف تتشابك الأمور في حياة الإنسان، فهو ما بين قدر يصدق به وما بين شرع لابد أن يمتثله أمرا ونهيا. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. طيب، يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعقب على التفريق بين نوعي التوحيد بذكر دليلهما. النوع الأول توحيد القصد والإرادة والعمل اللي يدائر بين المحبة والبغض، هل أنت تحب هذا أم لا، وهو توحيد الشرع والقدر. والثاني هو توحيد العلم والقول، وهو التوحيد الخبري، هل تصدق به أو لا تصدق. فذكر دليلين. طبعا القرآن الكريم من أوله إلى آخره يدل على هذا التوحيد وهذا التوحيد، فلو أخذت الكتاب الكريم من أوله إلى آخره لوجدت مئات الأدلة دل على هذا النوع من التوحيد، ومئات الأدلة دل على النوع الثاني. لكن الشيخ أراد أن يختصر الاستدلال بسورتين عظيمتين سميتا أو سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص، وهذه التسمية وهذا اللقب له مدلوله في هذا الباب. فالنوع الأول من التوحيد هو التوحيد الخبري، دل عليه سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النوع الثاني وهو توحيد الإرادة والقصد والطلب، دل عليه سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما في مواطن خاصة، يقرأ بهما بعد الفاتحة في مواطن خاصة، يقرأ بهما في ركعتي الطواف كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر والمقصود بهما السنة القبلية، ويقرأ بهما أيضا في الوتر. فهذه المواضع وغيرها دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين نظرا لعظم شأنهما. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا ومن يستطيع ذلك يا رسول الله، يعني من يستطيع طول عمره يقرأ القرآن في ليلة؟ نعم، قد الإنسان في الليلة الشاتية أو في غير الشاتية يمكن أن يجلس من بعد المغرب أو من بعد العشاء ويختم القرآن الكريم، لكن أن يقرأ بهما طول عمره كل ليلة. فالصحابة رضي الله قالوا ومن يقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعلى هذا فأنت إذا صليت المغرب يشرع لك أن تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، فهذه كأنها ختمة للقرآن، هذا يدل على فضل هذه السورة. وأيضا قل يا أيها الكافر، سورة قل هو الله أحد فيها خبر عن الله ووصفه، ومن ثم جاء في كتب التفسير سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انسب لنا ربك، لأن المشركين كانوا يتكلمون عن منهم من يقول الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والنصارى العزير بن الله، واليهود عيسى بن الله، واليهود العزير بن الله، وقضية البنوة والآلهة هذه كلها عند المشركين كثيرة ومنتشرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد دعاهم إلى التوحيد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. ما هو نسب الرحمن؟ قل هو الله أحد الواحد لا شريك له، الله الصمد، والصمد لها معنيان كبيران عند السلف، أحدهما أنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق ولا قوام لها إلا به، السيد الكامل في سؤدده. المعنى الثاني أنه الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب ولم يلد ولم يولد، وهذان معنيان صحيحان دالان على كمال صفات الله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، إذن هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو لم يلد تعالى الله عن ذلك. وأيضا لم يولد، وهذا ينقض إيش؟ كونه الأول الذي ليس قبله شيء. الفرق بينهما قوله لم يلد، تعالى الله عز وجل أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، وهو الغني عن خلقه تمام الغنى. الثانية قال ولم يولد، أيضا تعالى الله عز وجل عن أن يكون مولودا، وفيه القول بأن له ولدا نقض لما تقرر من الأولية، وأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذه السورة يمكن أن نقول عنها بشيء من التجوز إنها تضمنت إثباتا مفصلا وإثباتا مجملا ونفيا مفصلا ونفيا مجملا. كيف نستنتجها؟ قل هو الله أحد، هذا وش نسميه؟ إثبات مجمل، إثبات مجمل. أحد يعني واحد في صفاته في أسمائه في أفعاله. الله الصمد إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل، نفي مجمل. وقلنا هذا لأن الأخيرين واضحان، قوله لم يلد ولم يولد نفي مفصل واضح، وسيأتينا أن شيخ الإسلام يشير إلى ذلك، وقوله ولم يكن له كفوا أحد أيضا نفي مجمل واضح. بقي الأمران الأولان وهو إثبات مجمل وإثبات مفصل، فأقول لعل هذه السورة دلت عليه، وهو قوله قل هو الله أحد، فواحدية الله وأحدية الله سبحانه وتعالى تقتضي جملة كبيرة من صفات الكمال، فسميناه إثباتا مجملا. وقوله الله الصمد، الصمد كما قيل هو السيد أو الذي لا جوف له، فهذا إثبات مفصل، والعلم عند الله تعالى. سورة قل يا أيها الكافرون، وهي سورة الإخلاص التي دلت على النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد العبادة، لأن دلت على هذا التوحيد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه السورة أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل يا أيها الكافرون، فالخطاب إنما هو للكفار، والكفار الذين خطبوا بهذا لما نزل هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقرين بالربوبية. إذن لماذا كفروا؟ كفروا بتوحيد القول ولا بتوحيد القصد والطلب؟ بتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد الله عز وجل اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الله في عباده، هذه التي كفروا بها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. ثانيا قوله تبارك وتعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فيه تنصيص على توحيد العبادة، لأنه قال لا أعبد. ونحن نعلم أن التعبير في كتاب الله عز وجل له مدلوله، ومن هنا كان أول أمر وأول نهي في كتاب الله تبارك وتعالى لما تفتح المصحف هو في هذه القضية، افتتح المصحف اقرأ الفاتحة، ابدأ بسورة البقرة، اقرأ، ما في أوامر، كلها أخبار، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم مثلهم إلى آخره، لين يصل إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر رباني بالعبادة، اعبدوا ربكم. والنهي ها بعده الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر في الكتاب حسب ترتيب المصحف هو بالعبادة، وأول نهي هو النهي عن الشرك. وهنا فائدة جليلة جدا في التفريق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. كيف نستنبطها من هذه الآية في سورة البقرة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما وجه استنباطها؟ يا سلام، جميل. وجه الاستنباط أنه قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن هو أمر بإيش؟ بالعبادة. لمن؟ للرب الذي تعرفونه وتقولون وتوقنون وتقرون بأنه ربكم وخلقكم. وهذا الاعتراف في كتاب الله عز وجل كثير جدا، وهذا هو الفيصل الكبير بين المنهج الصحيح في فهم توحيد العبادة وبين منهج المتكلمين ومنهج دعاة القبورية وعبادة الأشخاص من دون الله عز وجل. فإن هؤلاء لا يعرفون التوحيد إلا توحيد الربوبية. وإذا قلت لهم لا تعبدوا هؤلاء مع الله قالوا نحن إنما نقول هؤلاء لا يخلقون، صاحب القبر لا يخلق ولا يرزق، الذي يخلق ويرزق هو الله عز وجل. وهذه مسألة من أوضح الواضحات. لكن مما يوصف له أن التلبيس والتدليس جعل الحاجة ماسة إلى تكرارها. فقوله سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم، هذا خطاب للمشركين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تعرفون هذا وتقرون به. إذن اعبدوا غير ربكم. إذن هناك توحيد الربوبية وهناك توحيد الألوهية. فكيف يأتي قائل ويقول ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا غيره رحمة الله على الجميع، هؤلاء هم الذين يخترعون لنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلى آخر الآيات. ولسنا بسرد تفسير هذه السورة وبيان الحكمة من قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد وكررها، فالمفسرون يتكلموا عن ذلك. لكن المهم هو القضية الثانية التي قلنا إن هذه السورة دالة على توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية من ثلاثة أوجه. قلنا الوجه الثاني قوله لا أعبد ما تعبدون نص صريح في قضية العبادة. الوجه الثالث قوله تعالى لكم دينكم واليدين، فهذا خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين لكم دينكم ولي دين. فما الذي فصل بين الدينين إلا توحيد العبادة؟ لو كان المقصود به التوحيد الخبري وهو الإقرار بالربوبية لما كان دينين مختلفين، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك. هنا انتهت المقدمات، وسيبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سيبدأ الشيخ فيما بعد بالتفصيل في الأصل الأول. واسمحوا لنا من بالنسبة للإطالة في هذين الدرسين لأننا نعتبرهما كالمقدمة لهذه التدمرية، ويعني أنتم بالخيار بالنسبة ل مسألة يعني الإطالة في الشرح أو الاختصار في الشرح. فيعني هذا أمر يرجع إلى ما تريدون أنتم، لأن نخشى أن يطول أو تطول هذه الدروس. فبدل أن تكون التدمرية مثلا في 10 دروس قد تكون في 30 درسا إذا سرنا في هذه الطريقة، أو أكثر من 30 درسا. أنا أستشيركم وأنتم يعني بماذا ترون، لأن الأمر يعني يرتبط بالوقت ويرتبط بمدى أهمية التفصيل في بعض المواضيع. ونحن نعلم أن التدمرية فيها مواضيع سنقف عندها إن شاء الله، لأنه هذا هو الأصل في التعليق على التدمرية. لكن في مواضع أخرى قد نخطو فيها خطوات نظرا لوضوحها وبيانها. فأي الأمرين تريدون؟ يعني نسمع رأيكم. وسط. طيب هذا قول بالوسط بين هذا وهذا. التوسع أفضل للتعلم. أبدا. التقسيم هو واحد. ما معنى توحيد الخاص وتوحيد خاصة الخاص؟ هذا في صلب التوحيد. هو صحيح له متعلق، لكن هو في صلب التوحيد. اعتقاد صاحب الخاصة بالله غير اعتقاد صاحب خاصة الخاصة. ثم نقول نحن وإياكم ما في خلاف، هذا أمر اصطلاحي. كون الأمور اصطلح عليها فيما بعد هذا أمر سائغ، وإلا لا ألغينا كافة اصطلاحات الفنون الإسلامية والشرعية. لكن السؤال، هل التقسيم الذي قال به الأئمة رحمه الله تعالى ليس له دليل صريح؟ نقول نعم له دليل صريح كما ذكرنا قبل قليل. فعلى أقل تقدير ينظر في التقسيم. نحن لا ننتقد تقسيمكم التوحيد إلى لذاته وصفاته وأفعاله أو كذا وكذا لأجل التقسيم، وإنما النقد لأجل المدلول والمعنى. فعاملون بنفس المعاملة. قولوا لنا إن تقسيمكم التوحيد إلى ربوبية والألوهية خطأ، وأتونا بالأدلة أنه خطأ وأن هذا هو عين هذا، ومن ثم فيأتي ويجري النقاش. أما أنك تأتي وتقول هو مبتدع، هذا يعني كلام ساقط، لأن كل إنسان سيقول لك وعلم الصلح الحديث مبتدع، وعلم أصول الفقه مبتدع، وعلم اللغة العربية مبتدع. ومعنى ذلك أنك ستنسف العلوم الشرعية من أولها إلى آخرها، وأنت لا تفعل ذلك ولا تقول بذلك. هكذا سنقول للمخالف. نعم. في سؤال آخر تفضل. وما أدري أول من عثر عن تقسيم التوحيد، الآن لا أدري، يعني خابر أكثر من واحد عرض علي، يعني أو جرى بينه وبينهم يتتبع، يعني متى جاء الكلام فيها. وأنا أظن لو تتبعنا أقوال الصحابة لوجدنا ما يدل على ذلك، خاصة في تفسيرهم المأثور للقرآن. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه هذا الشرع هو توحيد الألوهية. سيأتينا ربنا المقصود بتوحيد الشرع والقدر هو توحيد الألوهية. يعني ليس التقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قسم الرسالة التدمرية إلى قسمين. القسم الأول المشتمل على المقدمة والمثلين والأصلين والقاعدة الجامعة، هذا كله متعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات. الأصل الثاني هو المتعلق بتوحيد الألوهية. لماذا سماه توحيد الشرع؟ سيأتينا إن شاء الله بيانه عندما نتكلم على الأصل الثاني. ومعلوم ارتباط الشرع بالألوهية، لأنه ما في عبادة بدون شرع، لا توجد عبادة بدون شرع، فلذلك ارتبط الأمر بذلك. نعم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.